الرابطة في السياسات القديمة كانت محتشمة قليلا. محتشمة شو معناها؟ يعني وكأنها تخاف بأنها منظمة دولية تخاف أن تتدخل، أنه أي دعم لبعض المنشورات يقول لك لعل هذا يحرج هذا النظام أو ذاك. إحنا اليوم في المجال الثقافي، إذا في المجال السياسي والعسكري يتدخلون، في المجال الثقافي إحنا كوحدة نشر كرابطة ناشرين يجب أن يكون لدينا رأي مخالف لرأي الساسة. نعم. حتى وإن لم يرضى الساسة، أعتقد وهذه دعوتي في الحقيقة ستكون في هذه المؤتمر الدولي للرابطة، حتى وإن كان رجال السياسة لا يرضون، فإننا نحن كرجال ثقافة ولا كفاعلين في الثقافة لابد أن تكون لدينا نظرة أقرب لشعوبنا، نعم، ليش للحكام وللسلطة، حتى نكون نقوم بفعلنا. هذه دعوتي في الحقيقة في مستوى تونس، أن نتمسك بقوانين الثورة اللي أعطتها لنا الثورة، في مستوى العالم العربي أن نقوي وجهة الإبداع والثقافة، والمستوى الدولي لما لا تقوم الرابطة بدور أكبر في توحيد صفوف الناس اللي يسمعوا أكثر لشعوبهم. أنا أقول بعد الثورة صدر كتاب في فرنسا لأحد الفلاسفة الكبار في 32 صفحة، وباع ما لا يقل عن 10 ملايين نسخة، كان باستمرار لمدة عامين بعد الثورة التونسية. هذا الكاتب يدعو الشباب للثورة، قال لهم رأوا ثورة الناس في جنوب البحر المتوسط في